ذكرى معطرة يفوح شذاها، ذكرى معطرة يفوح شذاها، في كل وقت قد سمعت صداها، ذكرى الحبيب، ذكرى الحبيب محمد حلت بنا، ذكرى الحبيب محمد حلت بنا فأضاءت الدنيا وشعسنا، كان الفساد مهيمنا ومسيطرا فمحوته بعشية وضحاها، والظلم كان يسود في كل الورى، فإذا بعدلك في الدنا يغشاها، كان القوي على الضعيف مهيمنا فنصرته ورفعت منه جباها، وعرفت للأيتام كامل حقهم في عزة ورعاية ترضاها، وأعدت للأنثى المصون حقوقها، فغدت كمثل المرء في دنياها، وأعدت للأنثى المصون حقوقها، فغدت كمثل المرء في دنياها، لا تقبل الكبر البغيض من الفتى، بل زدت فيه كراهة تأباها، أوصيت بالجار الملاصق طالبا حسن التعامل لا تقول شفاها، أوصيت بالجار الملاصق طالبا حسن التعامل لا تقول شفاها، وغرست للخلق العظيم فسيلة، وغرست للخلق العظيم فسيلة فنمت وأورق غصنها وجناها، صلوات ربي والخليقة كلها تهدى لأحمد في رفيع سماها، ذاك الذي طاب الزمان، طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى من عطره، وإذا النسيم الرطب مر بقبره، أهدى من المسك الذكي نسيما، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا. الله.